في بيت آخر نأخذه أساس ننتهي، لأن الموضوع اللي بعده طويل. وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا. المضاف يكتسب من المضاف إليه أشياء متعددة، المضاف يكتسب من المضاف إليه أشياء متعددة. أوصلها ابن هشام في مغن اللبيب إلى 10 أنواع يستفيدها المضاف من المضاف إليه، منها 4 أشياء عندنا الآن: التعريف والتخصيص، وهذان قد مرة، ومنها التذكير، ومنها التأنيث. فيقول: قد يكتسب المضاف المذكر من المؤنث المضاف إليه التأنيث. ها؟ يعني المضاف المذكر يكتسب التأنيث من المضاف إليه المؤنث، بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامة. يعني قلت لكم أنا في مرات سابقة أنك إذا قلت أقام تضم الميم من المصدر، فتقول مقامة، أي أقامه مقامة، أو أقيم مقامة. لكن إن كان الفعل ثلاثيا تقول مثلا قام المفعول مقام الفاعل بفتح الميم. انتبهوا للفرق بينهما. ها؟ هذه قاعدة. نعم، إنه إذا كان الفعل رباعيا، ها، فاسم المكان أو المصدر بالضم، أقمت زيدا مقام عمر، أو أقيم زيد مقام عمر. لكن إن كان الفعل ثلاثيا، ها، فيكون المصدر بالفتح، تقول قام زيد إيش؟ مقام عمر. أي يعني أو اسم المكان، لأن الظاهر هو اسم مكان. ولهذا نقول هنا: بشرط أن يكون المضاف صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامة، ويفهم منه ذلك المعنى، نحو قطعت بعض أصابعه. قطعت بعض، تلاحظ الآن أن الفعل قطع أنث بالتاء، مع أن الفاعل بعض مذكر، وإنما أنث الفعل لنائب الفاعل هنا اللي هو بعض، لأنه الفاعل، لأنه أضيف إلى أصابع وهي مؤنث، ها، فاستفاد منها أو فاكتسب منها التأنيث. واضح المثال؟ ها، واضح؟ طيب، قطعت بعض أصابعه، إذن بعض الآن اكتسب التأنيث منين؟ من المضاف إليه وهو الأصابع، لأن الأصابع مؤنث. ها، طيب، ما الدليل على أنه اكتسب التأنيث؟ أنه أنث الفعل، ولو كان باقيا على تذكيره لقيل قطع بعض أصابعه. قال: فصح تأنيث بعض لإضافته إلى أصابع وهو مؤنث، لصحة الاستغناء بأصابع عن، فتقول قطعت أصابعه. لكن يعني ابن عقيل قال إنه يفهم المعنى، ها، لكن هل المعنى الآن اللي نفهم معنى حقيقي ولا معنى مجازي؟ ليش؟ لأني أنا إذا قلت قطعت بعض أصابعه أردت بعض الأصابع، لكن إذا قلت قطعت أصابعه صار كله. إذن نقول ليس المقصود كل الأصابع، إنما هذا مجاز مرسل، أطلق الكل وأريد البعض. طيب، ومنه قول الشاعر: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسمي، فأنث المر لإضافته إلى الرياح، يعني كلمة مر أصل مذكر ولكنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه، ها، وهو إيه؟ الرياح. والذي دل على أنه اكتسب التأنيث الفعل تسفهت، تسفهت مر الرياح، ها، إيه. ولو كان كلمة مر باقية على التذكير، نعم، لقال تسفها. ومعنى تسفها أمالا، ها، أصل الكلام إيه؟ أمالت أو أمالا، مر الرياح، ها، أعاليها، يعني أعالي الرماح. فالفعل تسفهت، وين فاعله؟ مر مذكر، في الأصل أنه مذكر لكنه اكتسب التأنيث منين؟ من المضاف إليه، وهو الرياح. ولهذا قال فأنث المر لإضافته إلى الرياح. والدليل على التأنيث وجود التاء في الفعل. قال وجاز ذلك لصحة الاستغناء عن المر بالرياح، نحو تسفهت الرياح، يعني يصح أن تقول أمالة الرياح، يعني أنت الآن تقول مثلا أمالت مر الرياح الأشجار، كذا. لماذا قلت أمالت مع أن مر مذكر إلى مؤنث؟ طيب، يصح أن تقول أمالت الرياح وتحذف المضاف؟ يصح، هذا معناه. ومن الأمثلة قول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وإن تك هي ولا هو؟ نقدر هي ولا هو؟ هي. ليش؟ بدليل تك، ولا لو كان التقدير هو كان نقول وإن يك. إذن وإن تك هي، الضمير هي مؤنث، يعود على مثقال، ولا لا؟ يعني وإن تك مثقال الذرة حسنة، ولا نقول وإن تك الذرة، لأن نكون ألغينا كلمة مثقال، مع أن الآية تقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طيب مثقال هذا مذكر، فلماذا عاد الضمير إليه مؤنثا هي؟ لأنه اكتسب التأنيث من إضافته إلى مؤنث وهو كلمة ذرة. ما فهمته؟ واضح؟ وربما كان المضاف مؤنثا، هذه عكس المسألة الأولى، فاكتسب التذكير من المذكر المضاف إليه بالشرط الذي تقدم، كقوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، فرحمة مؤنث واكتسب التذكير بإضافتها إلى الله تعالى. والدليل على اكتساب التذكير هو إيه؟ كلمة الخبر قريب، ما قال إن رحمة الله قريبة، ها؟ قال قريب. إذن قريب خبر عن إيش؟ عن رحمة، أقول خبر عن رحمة، ورحمة مؤنث ولا لا؟ ولكنها اكتسبت التذكير من الإضافة إلى لفظ الجلالة، من الإضافة إلى لفظ الجلالة. أما قول ابن عقيل واكتسب التذكير بإضافتها إلى الله تعالى، فالتعبير هذا غير جيد، يعني يقول إلى الله تعالى إلا إن كان يقصد اللفظ، ولكن حتى لو كان يقصد اللفظ المفروض أن يعبر بتعبير أبعد، أبعد من وصف الله تعالى بالمذكر. إذا لو قال واكتسبت التذكير بإضافتها إلى إيه؟ إلى لفظ الجلالة، إلى لفظ الجلالة لكان أحسن، كان أحسن. واضح كلام؟ الآية هذه فيها وجوه أخرى، نعم، ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، وقال إن هذه الآية فيها 12 مسلكا، وقد ضعف هذا الوجه الذي ذكره ابن عقيل وغيره من النحويين، وقال إن اكتساب المضاف المؤنث التذكير من المضاف إليه هذا نادر، نادر في الكلام الفصيح، ولا ينبغي أن يحمل عليه القرآن. فرجح مسلكا آخر، وهو أن قرب الله تعالى وقرب رحمته منهم أمران متلازمان، فإذا كانت الرحمة قريبة فالله تعالى قريب، الله تعالى قريب، وما دام أن المقام مقام طلب إحسان وتحريض على الإحسان، فالذي يناسب قرب الله تعالى لا قرب الرحمة، يعني إن رحمة الله قريب من المحسنين. متى يسارع الإنسان إلى الإحسان؟ إذا كان يعتقد أن الله تعالى قريبا منه، إذا كان الله تعالى قريبا منه. ولهذا جاء الخبر مذكرا، جاء الخبر مذكرا بدون التاء. إذن الجواب ما هو؟ أن قرب الله تعالى وقرب رحمته أمران متلازمان، فإذا أخبر عن قرب الله تعالى كأنه أخبر عن قرب الرحمة، وإذا أخبر عن قرب الرحمة كأنه أخبر عن قرب الله سبحانه وتعالى. قال فإن لم يصلح المضاف للحذف، هذا محترز الشرط، فإن لم يصلح المضاف للحذف والاستغناء بالمضاف إليه عنه لم يجز التأنيث، فلا تقول خرجت غلام هند، على أساس تقول أنت إن غلام اكتسب التأنيث من المضاف إليه وهو هند، فأنا أريد أن أنث الفعل خرج، نقول هذا ما يجوز. لماذا؟ إذ لا يقال خرجت هند، يعني هل يجوز أنك تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامة وتقول خرجت هند ونفهم أن اللي خرج الغلام؟ أبدا. يعني لو واحد يقول لك خرجت هند هل تقول وين راح له؟ غلط هذا، يقول لك من هو اللي راح؟ أنا أقول لك الآن خرجت هند، المفروض أنك تقول أين ذهبت؟ قال لا، أنه في أن المقصود خرج الغلام، ما في دليل على كلام هذا، تقول ما في دليل، فالمقصود أن هذا المثال غلط يعتبر. وربما، والتعبير بربما يفيد أن المسألة قليلة، يفيد أن المسألة قليلة. وربما أكسب ثان أولا، الثاني يعني المضاف إليه، الثاني المراد به المضاف إليه، وقال ثان قصره يعني حذف الياء لإقامة الوزن. وربما، وما في ربما هذه إيش؟ زائدة ولا كافة؟ كافة. ليش كافة؟ قال لك لأن الذي ولي رب هو الفعل، إذا نزالت اختصاصه بالأسماء فبطل عملها. نعم، تفيد التقليل فقط. طيب، وربما أكسب ثان أي المضاف إليه، أولا أي المضاف أكسبه ماذا؟ ماذا؟ تأنيثا. ما شرط ذلك؟ إن كان لحذف موهلا. ومعنى إن كان لحذف موهلا يعني إن كان أهلا لأن يحذف ويستقيم المعنى، والله أعلم.